أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق أو قبله في الكلام في باب الاستنجاء وأداب التخلي، وذكر لنا الاستنجاء وإزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر مباح منق، وذكر الكيفية. يسند الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، وذكرنا أن هذا يحتاج دليل ولا دليل على ذلك، لكن من احتاج إلى ذلك فعل. بدأ إذا كان عنده الماء قليلا بدأ بالحجارة، ثم بعد ذلك أدار الماء، لكن وجد الماء والماء كثير يكفي الماء فيجزي الماء ويجزي أحدهما مع وجود الآخر. يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، هذا يذكر قياسا على استقبالها واستدبارها في البول، والراجح أنه قياس مع الفارق، هذا شيء، هذا إخراج شيء وهذا تنظف، التنظف لا يكره، ولكن الأول إخراج الخبث، هذا اللي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث. يجب الاستنجاء لكل خارج طالما أنه يلوث المحل، الخارج الشيء الذي يخرج الإنسان من غائط أو البول لابد أن يستنجي من أثره، وذكرنا يعني كلام العلماء فيما إذا خرج منه شيء من غير ما يلوث المحل، كشيء ابتلعه خرج منه شيئا معدنيا أو نحوه، أو قياسا على ذلك ما يكون من إدخال زي منظار ونحوه ثم إخراجه من غير ما يكون فيه أثر لشيء فلا يلزم الاستنجاء، لكن إذا كان فيه أثر لشيء يبقى لابد من الاستنجاء. إذا خرج من الخلاء يخرج برجله اليمنى عكس الدخول، يدخل برجل اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث ذكران الشياطين، الخبائث إناس الشياطين. إذا خرج برجله اليمنى وقال غفرانك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في ذلك. لا يكره البول قائما، وهذا يعني في خلاف العلماء هل هو يكره ولا انه خلاف الاولى ولا انه جائز ومباح طالما انه يامن على نفسه من رشاش البول. هي العله راجعه للتنجيس، انسان يتنجس يرجع عليه بوله ينجسه، فاذا كان يامن من ارتداد البول عليه يبقى على ذلك يجوز له ان يبول قائما، اذا كان لا يامن ذلك يبقى يكره او يحرم. إذا كان يستيقن أنه هيأتي عليه من رشاش البول يبقى حرم عليه ذلك، إذا كان وخاصة كان قرب وقت الصلاة، إذا كان يظن يبقى يكره له أنه يبول قائما، لكن إذا استيقن أو الغالب على الظن أنه لا يرتد عليه من بوله شيء فلا يكره ذلك، لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم، إلى سباطة قوم كأنه موضع القمامة بتاع قوم فتبول قائما صلوات الله وسلامه عليه. وروى الخطبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، المأبض اللي هو بطن الركبة، الركبة من الخارج مع ركبة من الداخل الباطن تنتني عليها، هذا اسمه المأبض. فهذا الحديث ضعيف، وكأنه عايز يعني يحتدي بهذا الحديث أنه لم يبل قائما إلا من عذر صلى الله عليه وسلم، لكن لم يصح هذه الرواية أنه بسبب الجرح اللي كان في مأبضه صلوات الله وسلامه عليه. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمة وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم، وهو صحيح النهي فيه ليس على التحريم إلا على صورة إذا كان الإنسان حيلوث ثيابه التي سيصلي فيها بعد ذلك. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، إن من الجفاء، وهذا من أدلة الكراهة، يعني كان ابن مسعود يقول ذلك من الجفاء وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم البول قاعدا عليه الصلاة والسلام، ده الغالب من فعله. جاء في حديث صحيح البخاري ومسلم عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. يعني أبو موسى الأشعري كان بيشدد في هذا الشيء، حذيفة كان يرخص في هذا الشيء، أبو موسى كان يقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم من البول قطعه بالمخراط يعني بالمقص قصه. حذيفة يقول ليته سكت يعني ليته ما قالش هذا الشيء ليته سكت ليه؟ قال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما عليه الصلاة والسلام أتى صباطة قوم. صباطة كأنه مكان قمامة مزبلة بتاعت قوم وكأن القمامة تبقى مرتفعة، فبال صلى الله عليه وسلم عليها كأنه أمن أن يرتد إليه شيء من رشاش الجو. الحافظ ابن حجر يذكر هنا مدار أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان العادة منه أنه يبول قاعدا عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن حسنة قال بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، كأن البول قائما كان عادة عندهم ولا مش عادة، لأنهم استغربوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، إن عادتهم أنه كان يبولون قائمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال كان مستغرب أنه مش العادة هذا الشيء. في رواية قعد يبول كما تبول المرأة، وقال في الحديث حذيفة فقام كما يقوم أحدكم، وذكرنا أن حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة. جاءنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، وهذا محمول على ما رأته. يعني أما حذيفة بيقول نشاف النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا كان على وجه القلة، كان قليلا جدا يبول قائما صلى الله عليه وسلم. وذلك سيدة عائشة تنفي ذلك أنه لا ما أبدا منذ نزل عليه القرآن عمره ما بال قائما، لكن اللي أثبت ذلك قد رأى، فالمثبت مقدم على النافي، الإثبات علم والنافي ليس علم. يبقى على ذلك هنا عائشة رضي الله عنها نفت علمه، نفت. أما حقيقة الأمر حذيفة قال لا أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، يبقى فيه أنه يجوز البول قائمة وإن كان الأفضل البول قاعدة. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. يحرم أن الإنسان يعني يبول متجها إلى القبلة أو مستدبرا للقبلة في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني أبو أيوب الأنصاري، احنا فاكرين أبو أيوب ده اللي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته عليه الصلاة والسلام ومكث عنده شهرا وقيل ستة أشهر عند أبي أيوب الأنصاري، هذا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدث فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. يعني أما تأتي الغائط، والغائط الأصل مكان مطمئن من الأرض، المكان المنخفض الواطي من الأرض، وسمي العجر الإنسان الغائط باعتبار المكان، يعني إنها توضع في هذا المكان. يبقى هنا يقول لنا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني في المشرق في المغرب شرقوا أو غربوا، لكن لا تستقبل القبلة ببول أو غرب. يمكن ده في إشارة شرق أو غرب، الشرق قد يبول الإنسان في وقت شروق الشمس وفي وقت طلوع الشمس ويشرق، ما قالش احترم الشمس مثلا، ما قالش هذا الشيء، في إشارة وليس نصا على المسألة. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، فننحرف عنها ونستغفر الله. كان أخذ أبو أيوب بالعمل بالحديث أنه لا في المراحيض اللي هي بتبقى في البنيان ولا في الصحراء لا تستقبل ولا تستدبر القبلة ببول أو بغائط، فأخذ بالإطلاق بالعموم. هنا بيقول لنا يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء، يبقى هنا عايز يفرق بين الصحراء وبين البنيان، وهو مذهب الإمام الشافعي وحيج الكلام اللي في ذلك. ويكفي إرخاء ذيله، يقول طيب الذي يسترك بينك وبين القبلة لو أنك في صحراء إيه يكفي يكون ساترا؟ قال إن شاء الله الصوب، يحط الصوب ساترا أمامه ويدرس يبول أو يقوم يبول، يبقى على ذلك هذا ساتر. لقول مروان الأصفر أناخ ابن عمر بعيرا مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، أناخ بعيره كأنه في فضاء وأناخ البعير وبعدين جلس يبول وهو مستقبل القبل، مستقبل القبل، ولكن بينه وبين القبلة البعير. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن، ده مروان الأصفر يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن أو أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا، أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى. فعلا نهي. إنما نهي عن هذا في الفضاء. في الفضاء يعني إذا كان قدامك فسحة وما فيش أمامك ساتر بينك وبين القبلة، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذا كان يبقى هنا مذهب نعم هو عرف حديث النهي ولكن تأول ذلك، لأنه هو بيقول لك رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ أنه يفرق به أن يكون في البنيان أو بينه ساتر بينه وبين القبلة وبين أنه لا يكون بينه وبين القبلة ساتر. طيب الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. وهنا في حديث في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أشرنا إليه قبل ذلك، وحنذكر كلام النووي لأنه حيفصل لنا مذاهب العلماء في هذه المسألة. يقول لنا هنا عن سلمان قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل الغائط أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عصب. يعني كل هذه الأشياء نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إنه حيقول لنا في المسألة هنا في قول سلمان رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. الغائط وفي رواية تانية بغائط أو بول، من أصل الغائط المطمئن من الأرض يعني الأرض الواطية الأرض المنخفضة، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي الغائط يعني اللي بيأخذ من الإنسان العذراء القذر. أما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب. نعرف مذاهب العلماء طالما قلنا أنه الاختيار أنه يفرق بين الصحراء والبنيان، يا ترى هو ده كلام كل العلماء ولا في خلاف في هذه المسألة بينهم؟ نشوف. قال لنا المذهب الأول، ذكر حوالي سبعة مذاهب، المذهب الأول مذهب مالك والشافعي أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان. يعني الفرق بين الصحراء والبنيان، يحرم استقبال القبلة بالبول والغائط في الصحراء. هذا مروي عن العباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. قال وأيضا مروي عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين، لأن الرواية اللي مشهورة هنا الاستقبال والاستدبار، مش الاستقبال بس، استقبال والاستدبار ده اللي ذكرناه في أول الكلام، هنا بيتكلم عن الاستقبال فقط، إنه نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. يبقى المذهب الأول التفريق بين الصحراء والبنيان. المذهب الثاني لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء. واضح أن ده اختيار الصحابي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما قدمنا الشام وجدنا مراحيض بنيت مستقبلة للكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. يبقى المذهب هذا أنه لا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء، هذا قول أبي أيوب الأنصاري ورواية عن أحمد رحمه الله. مذهب ثالث في المسألة جواز ذلك في الاثنين في الصحراء والبنيان، أنه جائز في الصحراء وفي البنيان عكس المذهب الثاني. ده قول أو مذهب عروة ابن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود بن علي الظاهري. المذهب الرابع لا يجوز استقباله لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما. التفرقة بين استقبال القبلة واستدبار القبلة، لا يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار. لاحظ أن هذه رواية عن أحمد، لكن الرواية المشهورة اللي ذكرناها في أول المتن عندنا أنه لا استقبال ولا استدبار. طيب احتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي، ده اللي منعوها مطلقا زي حديث سلمان وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة، وقالوا المنع لحرمة القبلة، يقول القبلة سواء إن أنت قدام بينك وبينها بنيان ولا ما فيش بنيان، ما هي القبلة هي القبلة، يبقى على ذلك لا ده ولا ده. ده إلا قال من أباح مطلقا، إلا قالوا لا يجوز سواء في الصحراء أو في البنيان. احتج بحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة، مستدبر القبلة، مستقبلا بيت المقدس معناه انه اذا استقبل بيت المقدس حيكون مستدبرا للقبلة في مكانه صلوات الله وسلامه عليه، فعلى ذلك يقول هنا استدبر القبلة، يبقى دليل على انه يجوز استدبار القبلة، والحديث في الاستقبال والاستدبار وكأنه يخرون بنسخ هذا الحديث. احتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان ذكر فيه أن نستقبل القبلة ونذكر فيه الاستدبار. احتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر اللي تقدم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستدبر القبلة مستقبل الأشام. وفي حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رأيته قبل أن يقبض، بتن عايز يبدأ من آخر بقى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قبل أن يقبض بعام صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ببول. في حديث جابر هنا يستقبلها، يبقى مش هيتقال بقى الاستدبار، الاستدبار أقل من الاستقبال كما استقبل صلى الله عليه وسلم، ولكن هنقول إن جابر شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البنيان عليه الصلاة والسلام، فده يؤيد قول من قال يفرق بين الصحراء والبنيان، ومعه أيضا حديث ابن عمر في هذا المعنى. يبقى هنا الأحاديث اللي جاءت في الجواز كانت في المدينة بين البنيان في بيته صلى الله عليه وسلم، والأحاديث اللي جاءت في المنع محمولة على غير ذلك ما لم يكن بين، وده فهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه إذا كان بينك وبين القبلة ساتر فلا بأس. يقول ابن قدامة لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم، في قول لا يجوز يعني يحرم ذلك، وذكر الحجج في ذلك من الأحاديث اللي تقدمت. قال فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره ففيه روايتان يعني في المذهب مذهب أحمد، إحداهما لا يجوز، وده قول الثوري وأبي حنيفة أنه لا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء، والرواية الثانية يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، إذا كان في البنيان يجوز أن يستقبل ويستدبر، وده المروي عن العباس وعن ابن عمر وعن غيرهما، وده الأرجح اللي فيها التفرقة بين البنيان والصحراء للجمع بين جميع الأحاديث اللي في ذلك، وخاصة أنه قال الصحابي بذلك، وقد عرفنا ابن عمر لما سئل أنه أليس قد نهي عن ذلك قال بلى، ولكن فهمهم أنه فرق بين يكون في الصحراء ومن يكون بينك وبينها ساتر، هذا قوله وفعله، فهذا أول. يبقى الاختصار أنه إذا كان الإنسان في الصحراء فليس له أن يستقبل القبلة، وأيضا ليس له أن يستدبرها إذا كان في الصحراء. إذا كان في البنيان يجوز له أن يستقبل وأن يستدبر، طالما أن في البنيان في حواجز بينه وبين القبلة، ضرب مية مأفولة ونحو ذلك، يجوز له، وإن كان الأفضل حين يبني الإنسان أماكن دورات المياه أن لا يوجهها إلى القبلة خروجا من الخلاف، ولقول أبي أيوب كنا ننحرف عنها ونستغفر الله. برضو إذا كان في الصحراء وبينه ساتر وبينه وبين القبلة فلا شيء عليه، إذا كان في الساتر فهنا الحر. طيب وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، هذا مما يحرم، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. البراز، قال البراز بالفتح والبراز أيضا بالكسر، وإن كان البعض يخطئ رواية الكسر لكن ذكرها أهل اللغة، يبقى على ذلك يجوز الفتح والكسر فيها. البراز وكأنه من الفتح معنى الخروج إلى المكان الواسع من الأرض. البراز قال هو الغائط نفسه، يبقى هنا النهي عن المعنيين، إنه يجعل الغائط في موارد المياه، وكذلك إنه يذهب إلى موارد أو المكان الفاضي، يقول البراز في الموارد، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، يعني وضع الغائط في هذا المكان. قال الخطوي هو بالفتح في هذا الحديث وهو الفضاء الواسع من الأرض، كانوا به عن قضاء الحاجة، يعني كانوا يقول لك الأصل اللغوي بتاعها هي البراز، وبعدين كان به عن قضاء الحاجة، إلا قالها البراز قال هو الحاجة نفسها اللي هي الغائط نفسه. اتقوا الملاعن الثلاث، والمعنى أن الذي يفعل ذلك قد يدعو الناس عليه باللعنة، الذي يتبرز في موارد المياه، الذي يتبرز في قارعة الطريق في الظل، ليفعل هذا الشيء يدعو عليه الناس باللعنة، اذهب لعنك الله، فلعله مستجاب له في ذلك، فاحذر أن تفعل ذلك. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وبين قبور المسلمين، تحت الشجر الحديث السابق، وبين قبور المسلمين لحديث عقبة، ولا أبالي أواسط قبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، أو وسط السوق، وسط معنى بين القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ماذا صححه الألباني؟ والمعنى أنه لا يجوز الإنسان قدام الناس في السوق يقضي حاجته، كذلك لا يجوز له في بين المقام. وأن يلبث فوق قدر حاجته، وأن يلبث يعني بيذكر ذلك إما على وجه الكراهة أو على وجه الحرمة في ذلك. قال في الكافي تكره، إذا هنا على وجه الكراهية، تكره الإطالة أكثر من الحاجة، أن يطيل أكثر من الحاجة يعني فوق الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه البسور، يعني الإنسان ينقص في دورة المياه فوق قدر حاجته، وكل إنسان بحسب عادته بحسب حاجته، لكن إنه قضى حاجته وقاعد مضوء هنا يمكن إنسان يؤذي نفسه بهذا الشيء، يبقى يكره له أن ينقص أكثر من حاجته. وتختلف الحاجة بين إنسان وآخر. قال: وهو كشف للعورة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. الحديث ضعيف، حديث ضعفه الشيخ الألباني. باب السواك: يسن بعود رطب لا يتفتت. يسن السواك أو إنسان يتسوك يعني بعود رطب لا يتفتت، كأنه يقول بأي عود، يعني بأي عود طالما أنه رطب، بأي شيء الإنسان يستخدم يدعك أسنانه طالما أنه ينظف فليفعل ذلك. ولا يجرح الفم، يعني بالعود الذي لا يجرح الفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، يستاك بعود أراك. كلمة أراك معناها سواك، معناها سواك، هي الكلمة، يعني شيء دي خطتي هي. فهنا الشيخ الألباني يقول: لم أدل بهذا اللفظ، مش لازم ألاقي بهذا اللفظ، مش لازم، هي لغة، ما فيش فرق بين دي وبين دي. فهو اللي بيذكر بيقول العادة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، ذلك كان يستاك بعود سواك، هي فهو المولود لحديث كثيرة جدا في استخدام النبي صلى الله عليه وسلم السواك، فما نحتاجش نقول لا، عايزين اللفظ نفسها مش محتاج، لأن لغة الأراك هو السواك، الأراك. ولذلك في القاموس يذكر يقول الأراك شجر معروف، ده في لسان العرب يقول لك كده، وهو شجر السواك يستاك بفروعه. قال أبو حنيفة غير الفقيه، الإمام أبو حنيفة، هذا أبو حنيفة الدينوري: هو أفضل ما استيك بفرعه من الشجر، وأطيب مرعاه ماشية، تتخذ منه هذه المساويك من الفروع والعروق، وأجوده عند الناس العروق، واحدته أراك، وهو شجر معروف له حمل عناقيد كالعنب يعني، واسمه الكباس، يعني الحمل بتاعه اللي بيطلع الثمر بتاعه اسمه الكباس. يبقى كلمة أراك هي كلمة سواك، هي. فلما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، كأنه يقول كان يستاك بعود سواك، مش محتاجة لدليل على أنه لازم كلمة أراك هذه، هذا كان معروفا عندهم أن ده هو ده، فهو بس بدل اللفظة بلفظة. فالأحاديث، ويمكن في حديث عن ابن مسعود في مسند الإمام أحمد أنه كان يجتني سواكا من الأراك، كان يعني من شجر الأراك، كان يجتني سواكا من شجر الأراك. هو مسنون مطلقا، يعني ما هوش للصلاة بس أو للوضوء بس، لكن مطلقا في أي وقت إنك تتسوك بالسواك، لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث أحمد وصححه الألباني. السواك بيطهر فم الإنسان، ومعروف إن أقذر حاجة في الإنسان فم الإنسان ودبر الإنسان، أقذر حاجتين في الإنسان الفم والدبر. فالإنسان فمه هنا مليان جراثيم كثيرة جدا وليان بكتيريا كثيرة جدا، ولو سبت لقمة بقك لمدة 4 ساعات تحل وتعفن وتعمل نتن فيها. وجرب انك بعد ما تدعك سنانك بالفرشة والمعجون واصبر 4 ساعات، حط خيط بين السنان وطلع وشم، هتلاقي ريحة عفونة في فم الإنسان. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان احنا نتسوق لكل صلاة لكل وضوء، او من غير هذه، كان اذا دخل بيته اول ما يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، فهذا يطهر فم الإنسان. وليس المعنى أن الفم نجس يحتاج للتطهير على المعنى الفقهي فيه، ولكن التطهير بمعنى التنظيف بمعنى اللغوي فيه. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال في الشرح: ولا نعلم في استحبابه خلافه، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق بن راهويه وداود بن علي الظاهري، دل على وجوب السواك، ولكن الأحاديث ترد عليهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق، يبقى أنا خايف أشق عليهم، ولا كنت أمرتهم أمر إلزام، دل على أن الأمر فيه ليس أمر إلزام. قال: وهو مسنون مطلقا، وبعدين حيقيد يقول لك: إلا بعد الزوال للصائم فيكره. إلا بعد الزوال، الزوال وقت صلاة الظهر، إن زالت الشمس من ما بعد ما كانت الشمس ناحية المشرق زالت راحت ناحية المغرب، الظل بعد ما كان ناحية المغرب زال راح ناحية المشرق، وهذا اسمه وقت الزوال، زالت الشمس. فهنا بيقول إن بعد الزوال للصائم يكره، يكره، وده مذهب الشافعية أيضا في هذا الشيء. طيب دليله إيه؟ إنه بعد الزوال يكره إنه يستخدم السواك، كأنه الصائم من الفجر لغاية صلاة الظهر يستخدم السواك، بعد صلاة الظهر ما تستخدمش السواك، يكره ذلك ولا يحرم. طب ايه الدليل؟ قال: لحديث علي مرفوعا: اذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، ولكنه حديث ضعيف. قال: ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. التعليل اللي عايز يذكره لنا هنا انه خلوف يعني رائحة متغيرة من فم الصائم بسبب الصيام، بسبب الصيام بيبقى ريحة الفم متغيرة، فهيستخدم سواك هيزلها. وجاء في الحديث ان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، يبقى يسيب هذا الشيء لانه اثر العبادة فلا يستحب ازالته زي دم الشهداء. هنشوف الكلام اللي في ده. قال: ويسن له قبله يعني قبل وقت الزوال بعود يابس ويباح برطب، يعني قبل وقت الزوال يستخدم العود اليابس. طيب لو ان العود اللي معاه بلوا بالحنفية ونطروه بعدين حطوا في فمه، هل يجوز ولا لا؟ هنقول له فيه مية فيه، يقول لا يباح، يباح ذلك سواء كان يابسا ولا كان رطب، يعني العود اليابس صعب ان يحطه على اسنان، يمكن يعور نفسه في الصيام، خاصة في اثناء الصوم تبقى لسه مشدودة وسهل ان هي تدمى. لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. هذا ضعيف أيضا، ضعيف. الحافظ العراقي بيذكر لنا في طرح التسريب في هذا الباب: لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب السواك: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولمسلم عند كل صلاة، وللبخاري مع كل وضوء، مع كل صلاة، عموم ولا مش عموم، أي صلاة بما فيها صلاة العصر والظهر، بما فيها صلاة العصر والظهر، بما فيها صلاة النوافل، مع كل وضوء لأي صلاة من هذه الصلوات. ما فيش قيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بيذكر لنا أيضا أن العلماء اختلفوا في هذا الشيء في حكاية قبل الزوال وبعد الزوال. يقول: استدل البخاري بهذه الأحاديث، وهو قول الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وأكثر العلماء، وقال النووي في شرح المهذب إنه مختار، يعني أنه يجوز استخدام السواك سواء قبل الزوال ولا بعد الزوال، يجوز كل هذا. والإمام النووي يقول إن هذا هو المختار لعدم الدليل الخاص. وده اللي بيقوله ابن دقيق العيد، يعني بيتعقب على قول الإمام الشافعي رحمه الله: يكره بعد الزوال للصائم. قال: ويحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل، إنه طالما ما ثبتش فيها حاجة إن بعد الزوال ممنوع، يحتاج إلى دليل خاص يقيد بذلك. ذكر برضه في طرح التسريب في باب أو كتاب الصيام حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا خلوف، خلوف يعني ما يتخلف وما يبقى في فم الصائم من ريح الإنسان اللي بيتغير، بيتغير، هو أطيب عند الله من ريح المسك. قال أبو زرع العراقي اللي هو ابن الحافظ العراقي استدل به على كراهة السواك للصائم بعد الزوال لما فيه من إزالة الخلوف المشهود له بأنه أطيب من ريح المسك. يعني عايز يقول لنا أنه خلوف رمضان أطيب تشيله ليه بقى فمن هو أطيب من ريح المسك؟ هذا أطيب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن عند الناس مش أطيب ولا حاجة. عند الناس مش أطيب، وممكن تكلم الإنسان وبعدين يقرف من ريحة بقك يحط إيده على على على بقه أو إنه يبعد بقك عنه. وبرضه ننبه إخواننا لما تكلم إنسان ما تحطش بقك في بقه وأنت بتتكلم، تعود إن اجعل بينك وبين اللي تكلمه حاجز، اجعل بينك وبين تكلمه حاجز. أحيانا بعض الناس يتأذى بهذا الشيء فيستحي يقول الواحد ريحة بقك مش حلو ابعد شوية أو كذا. أنت عود نفسك خلي بينك وبين اللي تكلمه مقدار بحيث إنه يعرف يتنفس وأنت تعرف تتنفس. وخاصة إن الإنسان يمكن مع الغدد اللعابية الموجودة في الفم أحيانا وأنت بتفتح بقك من غير حاجة ممكن يطير رذاذ من فمك على الإنسان الذي أمامك. الغدد اللعابية عامل زي الكورة تقوم أحيانا تنضغط لوحدها حاجة كده لا إرادية بتاعت الغدد اللعابية ويقوم مطلع زي النافورة من المية تروح جاي على وش اللي قدامك. فلازم تاخد بالك وانت بتكلم إنسان إن تسيب مسافة بينك وبين إنسان، تحطش بقك بقه وهو يتكلم. هنا نرجع للكلام العلماء في داره، يقول ابن المنذر وهو بيختار ان يرخص للصائم بالغداة والعشي في السواك، وده اختيار ابي العباس القرطبي يقول اللي هو صاحب المفهم، اجاز كافة العلماء للصائم ان يتسوك بسواك لا طعم له في اي وقت من اوقات النهار. هذا كلام جيد. ابن العرب المالكي برضو يقول هذا الكلام او قريبا منه، ويقول تعلق الشافعي بالحديث الصحيح لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، قال فلم تجد ازالته بالسواك واصل دم الشهيد. لكن حيذكر لنا فروقا بين هذا وبين دم الشهيد، انه دم الشهيد هذا يترك مع الشهيد لأنه يكون يوم القيامة حج على خصمه، واحد قتل هذا الشهيد في يوم القيامة إنه الريح ريح المسك واللون لون الدم، ويقول يمسك بقاتله ويقول الله عز وجل سل هذا فيما قتلني. يبقى الشهيد محتاج للدم الذي عليه، الصائم مش محتاج الخلوف بتاعه ولا غيره. فهنا كأن الله سبحانه وتعالى يطمئن هذا الإنسان، هذا الخلوف وإن كان يتأذى منه الآدميون ولكنه عندنا أطيب من ريح المسك. وليس المطلوب أن الإنسان يسيب بقه ما تبقى ريحته وحشة علشان يبقى أطيب عند الله من ريح المسك، لا، يسن لك أن تتسوق بعد ما تتسحر عند صلاة الفجر قبل صلاة الظهر يسن، كل هذا بتزيل ما في الفم من رائحة. إيه فرقت أن قبل الظهر على طول أزلت هذه الرائحة وبعد الظهر سبتها؟ ما يفرقش فيها شيء. ولذلك هنا الواضح فيها أنه فرق بين دم الشهيد مطلوب إبقاؤه لأنه يأتي يوم القيامة يحاج أمام الله عز وجل بهذا الدم أمام الله على هذا الذي قتله، وبين خلوف فم الصائم اللي ربنا سبحانه بيطمئن الإنسان أنك حتى لو تغيرت رائحة فمك هذه طيبة عند الله سبحانه، ولكنه لم يطلب منك أن تجعل رائحة فمك خبيث. وهنا الراجح عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه استخدام السواك مع كل صلاة عند كل وضوء، ما فيش حاجة خصصت هذا بنهي على ذلك مطلق في صيام في رمضان وفي غير رمضان، يجوز أن تتسوك في أول النهار وفي آخر النهار. والغالب برضو من إن رائحة فم الصائم مش كلها بتيجي من الفم، مش كلها بتيجي من المعدة من الإنسان، من معدة الإنسان، من حل الإنسان بيجي الرائحة المتغيرة في أثناء الصيام. فعلى ذلك استخدام السواك يخفف شوية من هذه الرائحة. ولم يقول لنا في المتن هنا لم يصب السنة من استاك بغير عود، لم يصب السنة من استاك بغير عود، وقيل بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح، يعني هي مش شرط عود السواك فقط، قلنا عود السواك والفرشة والمعجون، حنلاقي الفرشة والمعجون أكثر منه إزالة للي موجود فم الإنسان وأكثر تغييرا لرائحة فم الإنسان من السواك. السواك عظيم جدا وفي منافع كثيرة، ودايما الشريعة لما بتيجي للإنسان وتأمره بشيء بتأمر بالشيء السهل الذي يقدر عليه الجميع، يمكن في الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، قلنا الاستجمار بالحجارة طبعا الخروق أنظف من الحجارة وأكثر إزالة من الحجارة، الورق أكثر إزالة من الحجارة، ولكن مش كل الناس يجد الخرقة ولا يجد الورقة، لكن الناس الكل يجد في الأرض الحجارة. فالشريعة أن تجعل الإنسان ما هو متيسر له في استخدامه. كذلك في السواك السهل على الناس أن يجد عود السواك، يمكن يصعب عليهم أن تقول له هات فرشة وهات معجون بكامل فرشة وكامل معجون، صعب عليه هذا الشيء. لكن لا شك أن هي أكثر تجميلا لفم الإنسان وتطيبا لرائحة فم الإنسان، يبقى على ذلك هنا استخدم ما شئت. ولذلك لما قلنا لم يوصل السنة من استاجر غيره، لا، المقصد من السنة أن الإنسان يزيل ما على الأسنان من قلوح ومن غيرها، أزالها بالسواك، أزالها بشيء آخر غيره، طالما أنه أزال هذا هو المطلوب. ولذلك تعقر عليه وقيل بلى انه لا، إصابة السنة من تنظيف الأسنان سواء بسواك أو بغيره، لكن السواك من أفضل ما يكون. قال في الشرح اللي هو ابن أبي عمر ابن قدامة، وهو الصحيح، يعني الصحيح أنه يستخدم أي شيء في إزالة ما على الأسنان من قلوح ونحوها. لحديث أنس المرفوع أن يجزئ من السواك الأصابع، هذا لا صح، ضعيف إلى الحديث، وإن كان ابن عبد الواحد الحافظ يقول إسناده لا أرى به بأسا. يعني لو ان الانسان ما لقاش الا هذا الشيء اثناء ما هو بيمضمض وبيغسل فمه لا مانع من ذلك، لكن عند الصلاه لا، لا عند الصلاه ليس ذلك، والا يؤذي الناس بهذا الشيء، حط صبعه في فمه وبعدين سلم على الناس بعدين حتى يسلم عليك، لا تفعل هذا الشيء، لا تفعل، لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتاكد عند وضوء وصلاه، يتاكد السواك عند الوضوء وعند الصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل خصص لنا صلاة من صلاة؟ عند كل صلاة، صلي نافلة، صلي فريضة، صلي نهارية، صلي ليلية، أي صلاة تستخدم السواك، متفق عليه. وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يبقى عند الوضوء تتسوك وعند الصلاة تتسوك أيضا. وللبخاري تعليقا عند كل وضوء. يتأكد عند وضوء وصلاة وانتباه من النوم، الإنسان أول ما يقوم من النوم يستخدم السواك إذا انتبه من النوم، يكون الإنسان ملزق في بعضه ويكون قاعد فترة تغيرت الريح يقوم يستخدم السواك يجابي ريح الإنسان. السواك يعني علماء الطب أو يتكلم عن السواك ده إنه عبارة عن فرشة معجون مع بعض، السواك ده المادة البيضة اللي أحيانا بعضكم بيرميها يفرك الفرشة عشان يوقعها، هي دي معجون موجود في السواك، ومادة عظيمة جدا تنظف الأسنان وتقضي على بكتيريا وعلى جراثيم موجودة في فم الإنسان، وتعمل فيها دراسات رسالات ماجستير وغيرها في عود السواك ده، في فائدة السواك واستخدامه. ولذلك استخدام السواك استخدمه بالطريقة الصح، زي تستخدم الفرشة معجون أسنانك من فوق لتحت من عند اللسة لغاية طرف السنة سواء من فوق ولا من اللي تحت، وهنا استخدامه وما تستخدموش عرضا يؤذي لسة الإنسان ويدوب السنان، ولكن يعني استخدام السواك المواظب عليه جدا تقوم بتدوب السنان تاكل طبعا من يمين، والإنسان يستخدم السواك وهو طري ما يبقاش ناشف عشان ما يأكلش يمين بتاعت السنان. ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث أنه أمر بالسواك، قال حتى خشيت أن أدرج، حتى خشيت أن أدرج، يعني أنه يبقى سنانه تدرج تروح، يبقى تروح سنان تذوب أسنانه صلى الله عليه وسلم كسر استخدامه للسواك عليه الصلاة والسلام. عند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم، الإنسان بيقعد ساكت فترة طويلة ساعة ونحوها يقوم يغير رائحة فمه، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة. وعند القراءة، تقرأ القرآن تطيب فمك بالسواك تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة. والسواك عجيب جدا في الإنسان، قبل القراءة حين يدلك أسنانه ولسانه بالسواك يقوم يزحلق الحروف على لسانه، تزحلق أحيانا وأنت تسكت فترة طويلة فيصوتك تخربش كده وأخشن كده ومتعب، السواك يضيع هذا الشيء. أحيانا لما تأكل أكلا معينا أو تشرب شاي، شاي في مادة قبضة تقبض اللسان، استخدام السواك يقوم يخلي الحروف تطلع عدل من فم الإنسان. فالسواك عظيم جدا في استخدام، ممكن بيعمل حالات الفرشة ما تقومش بيها زي ما بيكون فيها السواك من طعم إذا كان سواكا جيدا. وعند القراءة تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة. وجاء في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك، يشوش شوصة بمعنى دلك، يعني يدلك فمه بالسواك عليه الصلاة والسلام، شاصة وماص الاثنين بمعنى واحد، يعني دلك الفم بالسواك، يشوش فاه بالسواك. وبل جاء في يعني هنا عند القراءة لئلا يتأذى الملك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة في قيام الليل إذا قام الإنسان أو المسلم يصلي من الليل فدلك فمه بالسواك، الملك يقرب منه حتى يضع فمه على فمه، فم الملك على فم، فلا يخرج أو لا تخرج آية إلا في فم الملك، ده إذا دلكت فمك بالسواك قبل ما تصلي بالليل، فإذا لم يتسوك يبعد عنه الملك وإن كان يسمع ما يفعل. وكذا يستحب عند دخول مسجد ومنزل، يعني عندما تدخل المسجد حتصلي تدلك فمك بالسواك، عند دخولك البيت تدلك فمك بالسواك أيضا، لما روى شريح بن هانئ سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، قالت بالسواك أول شيء يبدأ به، وهذا تعليم للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، إنك يكون رائحة فمك طيبة حين تتكلم مع أهلك في البيت، نبقى الرائحة غير طيبة ويتأذون منك، وتستحي المرأة وتقول لك ذلك، تستحي العيال يقول لك ذلك، فهنا يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أما بيدخل إنسان بيته يمكن بقاله فترة في الشارع ساكت، بقاله فترة في الطريق ما بيتكلمش، رائحة فمه تغيرت، يقوم حين يدلك فمه بالسواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته يفعل ذلك. هو فمه أطهر فم صلوات الله وسلامه عليه وأطيبه عليه الصلاة والسلام، لكن يفعل ذلك يعلمنا عليه الصلاة والسلام. عند إطالة سكوت إنسان يقعد ساكت فترة طويلة، قاعد بتقرأ مثلا، قاعد مشغول في شيء، قعدت ساعة ما تتكلمش، الريق بيتحبس في بق الإنسان، يقوم يتغير الريحة بتاعته، فيستحب استخدام السواك. عند صفرة الأسنان لما تصفر أسنانك لأن ذلك مظنة تغير الفم، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد إسنان فصاعدا، يعني إذا كان يقصد المرأة وزوجها ماشي مش مانع، أما إسنان فصاعدا أنت وأخوك أنت وصاحبك لا متى مش هذا الشيء، يمكن في الماضي ماشي هي كان بتعدي، في زماننا البلا بقى كثير جدا بسبب ذنوب العباد، فهنا ما تأمنش إنسان فمه فيروس بيبتعد عن طريق الريق الإنسان اللعاب بتاع الإنسان يأخذ تاني السوك يستخدمه، عشان كده بنقول لك خد بالك في أمراض بتنتقل عن طريق ريق الإنسان، ما تمسحش ريقك بإيدك وتروح تسلم على إنسان آخر، وهذه طريقة لنقل فيروس بي ينتقل من إنسان لإنسان طريق ريق الإنسان، استخدام الأدوات استخدام الكوباية أشياء خطيرة جدا وأمراض ما يعلم بها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فنأخذ بالأسباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من الملزوم فرارك من الأسد، فر من الملزوم وهو الذي قال لا عدو ولا طير، ولكن نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب في هذه الأشياء. يبقى هنا يتسوق بالعود الواحد إثنان الرجل امرأته هما في شمالة، لأن عائشة رضي الله عنها لينت سواك من النبي صلى الله عليه وسلم، وده في وقت وفاته عليه الصلاة والسلام، هو بيموت عليه الصلاة والسلام، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك رطب مع عبد الرحمن، فأبده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر إليه وحسنه بيموت عليه الصلاة والسلام، فأبد بصره إنه عايز يتسوق يلقى الله عز وجل وقد تسوق. سيدة عائشة انتبهت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، ما كانش يتكلم في هذه اللحظات، فالسيدة عائشة رضي الله عنها أخذت السواك وطيبت السواك ولينته بفمها ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت السواك فقصمته برواية أو فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، يعني أفضل استنان، دعك للأسنان في حياتها شافته، كان في وقت وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا يخدم على ربه سبحانه. قالت فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، كأنه خير الدنيا ولا الآخرة، فاختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وكانت تقول رضي الله عنها مات بين حاقنتي وذاقنتي صلوات الله وسلامه عليه. طيب يستحب أيضا النظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، ده اللي بيقولوا نشوف الأدلة إيه، النظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له مرآها وكان ينظر فيها أحيانا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ذلك، وهذا صححه الشيخ الألباني، قل اللهم كما حسنت خلقي، إنسان ينظر في المرآة فيجد الخلق حسنة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، يعني نديني وعافيني من سوء الأخلاق، اللهم كما حسنت خلقي المنظر بتاعي فحسن خلقي، في رواية عند ابن مردوي وحرم وجهي على النار بس لضعيف زيادة ضعيف. يستحب تطيب بطيب، فهنا بيذكر دليلا فيها لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. المعنى لا شك أنه صحيح، معنى صحيح أنه الحياء سنن، ما كانش سنن الأنبياء هي بسنن مين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كان من خلق الأنبياء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ذلك. ولكن الحديث نفسه ضعيف، إنما أولى منه في الاحتجاج في الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنن النسائي وعند أحمد أيضا عن أنس قال: حبب إلي من الدنيا النساء وطيب، حبب إلي من الدنيا النساء وطيب. يبقى هنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا النساء فتزوج صلوات الله وسلامه عليه، وأحب الطيب عليه الصلاة والسلام فكان يتطيب، وإن كان رائحة عرقه صلوات الله وسلامه عليه أطيب من الطيب، رائحة عرق النبي صلى الله عليه وسلم كانت أطيب من الطيب. وكان الصحابة يتحينون حين ينام صلى الله عليه وسلم ويفرشون للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من أدم جلد يفرشه، كان غزير العرق عليه الصلاة والسلام، فإذا نام غرق عرق في هذا الجلد يقوم يأخذ العرق بتاعه يضيفونه على الطيب فيقولون إنه هو أطيب الطيب، عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان يحب أن يتطيب، يعلم المسلمين ذلك أن يتطيبوا حتى تكون رائحة الإنسان رائحة طيبة. يبقى الحديث: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة، الحديث رواه النسائي وأحمد من حديث أنس، والألباني لنا حسن صحيح. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمل كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. الحديث ضعيف جدا، الشيخ الألباني يقول ضعيف جدا، لكن جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يدل البصر وينبت الشعر. اكتحلوا بالإثمد، هذا حديث صحيح. اكتحلوا بالإثمد، الإثمد نوع من أنواع الكحل، والكحل كثير منه مؤذي للعين، كثير من الكحل مؤذي، كمية الكربون بتاعته عالية جدا، إلا الإثمد هذا كمية الكربون بتاعته بسيطة ما هياش بنفس علو غيرها. فقال اكتحلوا بالإثمد، فكانوا يستخدمون ذلك كنوع من العلاج المعالجة للعين، خاصة الجو والبيئة اللي هم فيها بيئة صحراوية كثير ما يدخل خزف في العين، فيقوم يقولوا أن فايدة الكحل ما فيه من ذرات كربون إذا كانت قليلة تقوم تجمع الخزف حولها، تجمع التربة وتجمع الحداد حولها تقوم تنقي العين، كما لنا هنا يدل البصر وينبت الشعر، الشعر بفتح العين وبسكون العين أيضا، فقال الشعر والشعر والشعر. ذكر في الحديث هنا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، هذا الجزء ضعيف، ضعف الشيخ الألباني، لكن هو أمره صلى الله عليه وسلم أن يكتحلوا، يعني نوع من التداوي يتداوون بذلك. وعن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يدل البصر وينبت الشعر. صحيح. وحف الشارب وإعفاء اللحية، لحديث ابن عمر مرفوعا: خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى. حف الشارب يحف شاربه، لأنه يأخذ من الشارب، اختلفوا في الإحفاء، الإحفاء معناها القص الشديد، القص الشديد اللي يكون قريب من الحلاقة، يحلق الشارب، الحلاقة معناها جزالة بالموسى، جزيل بالموسى، لكن هذا لا، بالمقص ليس بالموسى، المقص عمره ما حيستأصل من الأصل، فعلى ذلك هنا لنا حف الشارب وإعفاء اللحية، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلف المشركين، خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وأوفوا اللحى. وحرم حلقها، يعني يحرم حلق اللحية، ذكره الشيخ تقي الدين في الفروع أو قاله في الفروع: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة، يعني من اللحية، كأنه يقول إن إذا كان لحية الإنسان ضخمة وقبض عليها وما زاد عن القبضة أخذ منها فلا مانع من ذلك إنه يأخذ ما زاد عن القبضة. وكان ابن عمر يفعل ذلك في الحج أو في العمرة، إذا حج أو اعتمر كان يفعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى، يعني يأخذ ما زاد عن القبضة. هنا في حديث في البخاري على أحاديث اللحية، الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية أحاديث كثيرة فيها دليل لقول جمهور العلماء بل لمهل العلماء بأن توفير اللحية واجب، إنه واجب فرض إنسان يترك لحيته. في صحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذ، فما فضل أخذ. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. انهكوا الشوارب كأنه القص الشديد، يعني القص الشديد، وأعفوا معنى اترك، يعني اعفوا عنها، اترك سبت. وفي صحيح مسلم برضو من حديث ابن عمر: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. لفظة ثانية أوفوا اللحى بالمعنى اجعلها وافية، يعني سبها وافية كثيرة يعني. وأيضا في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. وأرخوا بالخاء هنا أرخوا اللحى، يبقى سبها راخية طويلة يعني، هذا من الخاء، مش يبقى بقى يقصها يخليها قصيرة جدا، لا، ولكن يتركها مرخاة. قال: خلف المجوس، فكأن المجوس كان عادتهم الحلق، حلق اللحية. ولأحمد عن أبي هريرة: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وحسن الشيخ الألباني. ولأحمد عن أبي هريرة: أعفوا اللحى وخذوا الشوارب، أعفوا اللحى وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. ولأحمد: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى. هنا كلام الإمام النووي في هذه المسألة، وحيذكر لنا خصال الفطرة بعد ذلك في المسألة. بيقول لنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: أرخوا اللحى أو أوفوا اللحى، قال فيها جملة من الروايات، جملة روايات، قال خمس روايات فيها: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجو ووفروا، وفروا. دي جملة روايات فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أمر اللحية. الإعفاء اتركها ما تجيش جنبها يعني، أوفوا سبها وافية، أرخوا سبها مرخية مرخاة، وأرجو لح أرجئوها معنى أخروها، أرجو معنى أرجئ يعني، ووفروا اجعلها موفرة، وفرها لا تجعلها قصيرة جدا ولكن اجعلها موفرة. قال: ومعنى كل هذه الروايات أن تتركها على حالها. ده كلام الإمام النووي رحمه الله، معناها كلها تركوها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. يبقى اللحى جملة الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرجو اللحى. هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء والتوفية والإرخاء والإرجاء والتوفير، تترك اللحية. هذه أوامر على الوجوب، على ما عليه جماهير أهل العلم أنها واجبة، يجب ذلك. وإن ذهب البعض إلى أنه يكره حلقها دون التحريم، ولكن الصواب مع الجمهور على ما جاءت الروايات هنا أن كلها فيها الأمر، بل في بعضهم خليف المجوس لا تشبه اليهود والنصارى، وهنا دليل على أنه تترك اللحية ولا يؤخذ منها. قال القاضي عياض، القاضي عياض ملك، يقول: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. اختيار القاضي عياض من المالكية، يقول يكره، ويكره يعني عند المالكية المقصود في مسألة اللحية عندهم أنه يجب ترك اللحية عندهم، كأن الكراهة على كراهة التحريم، كأن الكراهة على كراهة التحريم. لكن عند الشافعية كأنها على الكراهة التنزيهية، حين ذكر عشر خصال في اللحية بعضها أشد كراهة من بعض، كأنه يقصد على الكراهة التنزيهية اللي تقرب من التحريم. قال: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. ده كلام القاضي عياض، وحينكر عليه الإمام النووي، يقول بل تترك لا يأخذ من طول ولا من عرض. قال: وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. يعني ده كلام القاضي عياض، يقول لك كما انه انسان يكره له ان يقصها، كذلك يكره انه يتركها بحيث تبقى ضخمه جدا مسار شهره للانسان، كانه يعني يرى ان ابن عمر كان يقبض عليها وياخذ مزاد عن القبضه فيقول هذا حسن. اختلف السلف في ذلك، هل له حد؟ هل في حد للحيه؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، لحد الشهرة. وكره مالك طولها جدا، طولها جدا، وطولها جدا يعني كانوا يشبهوها أحيانا توصل لصدرها، أن تكون الطول بتاعها طبعا منظر الإنسان مش أي إنسان هيكون على هذه على هذا الحال. يبقى هنا الطول جدا اللي كانوا يكرهونه أحيانا، يقول مالك أن توصل اللحية تنزل عن صدره لغاية توصل إلى صدرة الإنسان، فكره مالك لقد مظنة الشهرة يعني. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، لكن الإمام النووي حيقول لك أنه الأولى لا تترك على حالها، تترك على حالها. قال: وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، وهو قول الكوفيون أو الكوفيين منهم الأحناف أنه يحلق الشارب يعني بالموسى. وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وهذا قول مالك، بل كان الإمام مالك يرى أن من حلق الشارب يعذر على ذلك، وقال إنها مسلة يعني بشوخ الإتب أنه يحلق الشارب. لكن يعني جملة الأحاديث اللي فيها قال قصه، يبقى هنا الجز بمعنى القص، يبقى على ذلك يقص ولا يستخدم الموس فيه إنما يقص. قال النووي: المختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة، يعني إذا فرضنا طول شوية ما ينزلش على حمار الشفة، ما ينزلش على حمار الشفة بحيث أن يزيل ما في الشفة من احمرار. بيقول لنا: والختان واجب على الذكر والأنثى. الختان دي مسألة بقى هتطول، نخليها للمرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.